الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام في درس أمس في هذا الباب العظيم من أبواب أصول الاعتقاد عند أهل السنة، ألا وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر. وتكلمنا أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأصول كثيرة. يلا. لا، هم المجوس وصف وصف به القدرية في جملتهم أو في عمومهم. أقول أي طيب، ولكن الآن هل نقول إن القدرية أنكروا جميعا علم الله تعالى المتعلق بأفعال العباد؟ لا، غلته. هذا لا بد أن نتنبه لها، لأن بعض طلبة العلم يخطئ في هذه المسألة. ولذلك في تصنيف الناس وبيان الباطل وبيان الغلط عند الطوائف ينبغي التثبت، ينبغي التثبت، لأن هذا من الإنصاف. فنقول القدرية غلاتهم هم الذين ينكرون علم الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد، فهم يقولون أنه لا يعلمها قبل وقوعها. نعم. الثالثة بيش؟ بالكتابة. نعم. ما أصاب تمام. يلا صالح. طيب طيب إن الله كان عليما. ليست المشيئة التي قسمت. نعم. نعم. لأن الله قال بل هو خير لكم. تمام. طيب المرتبة السادسة. المرتبة السادسة قلنا أن العباد منهيون ومأمورون ومنهيون، وما كان بشيء في شرعا لا يطيقونه، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب مرتبة السابعة. وهو أن جميع أفعال العباد مخلوقة، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وكنا في هذه قاعدة جليلة، وهو أنه أن لما كان العقل قائما بقدرة وإرادة، ولما كانت هذه القدرة والإرادة مخلوقة لله تبارك وتعالى، كان عمله مخلوقا. طيب، يمكن أن نزيد مرتبة أخرى، وهي مرتبة إثبات المشيئة للعبد. إثبات المشيئة للعبد، فإن النصوص أثبتت أن للعباد مشيئة وإرادة، وأنهم ليسوا مجبورين على أعمالهم. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأثبت الآن الإرادة للناس، وجعلها إرادة متنوعة، إرادة متنوعة. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. كذلك الدليل قوله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. ولكن هذه المشيئة مشيئة تابعة لمشيئة الله، وإرادة تابعة لإرادة الله تعالى. فالعباد ليسوا مستقلين بإرادتهم، بل إرادتهم تابعة لإرادة الله. فالعباد لهم اختيار